قال عليه السلام ما يوعد حج رسول البيات اللازم والملزم ولا ما هو حج الغالب لا هيا ونحو حق طاب الواحد حتى زيف الغاوية الوضع نحن جابرنا في اللازم والملزم في مخلوق هي وحده ونحوه خطابه لواحد يعني أنه اختلف في خطاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لواحد هل يكون خطابا لسائر الأمة أم لا فما اختلف في الخطاب الخاص به صلى الله عليه وآله وسلم والمختار عليه الأكثرون أنه لا يكون للعموم فلا يتناول سائر الأمة وذهبت الحنابلة وجماعة من الناس إلى عموم فإن جعلوا عمومه فقد أبعدوا وإن جعلوه بالقياس وبنحو حكمي على الواحد حكمي على الجماعة فلا خلاف لنا أن نتبع بأنه لم يكن لا اللفظة لا عندي منها عامة باللفظة عامة أن وضعوا ذا اللفظة الحين تقول افعل كذا نخاطب واحد سبب كذا وقلنا أنها عامة هذا فقد أبعد ونقولنا أنها بل حكمي على الواحد حكمي على الجماعة فصحيح ما بخلاف بين العرف يعني لغة موضوع لغة لا عرف يعني أبو واحد النبي الواحد سواء وهي بالفارق طاب واحد طاب المفرد ما بلا هناك عد معك الملك الوزير ولا إذا هي أمور عامة افتح ولا سبر ولا ولما حين خاطب انك سبر كذية خلاص خطاب النبي لا واحد من الصحابة وهي الفرق بينهم خاطب الله للنبي جالس وجد هذا على النبي وأقرب الناس إلى الله قال بايك العمل لا هو بايجي له به أحكام مخصوصة هو اللي بحكي من قصور أحكام هذا عن جاهز لنام قطع هذا خطاب المفرد حين يقول يا أيها النبي افعل كذا كيف نعممها يقول يجب علي يا أيها لا لا حتى حين أكثر إنه التقوى ولا لا لو جاء أقول يا نبي اتق الله هو اللي واجب عليه هو اللي يتقي احنا ما بيجي وجوب علينا ما واجب علينا احنا لا ما بلا حين معك التقوى هو واجب على كل المسلمين ولا خطاب مفرد لدي من خطاب رسول الله حين يخاطب علي بن أبي طالب ولا واحد من الصحابة بس سواء لكن تدلوكم عليه وإن جعله بالقياس هذا صح هذا صحيح ما فيها خلاف إذا بنوا على حكم على الواحد حكم على الجماعة أنا ما ولا بالقياس النص ما هو صحيح قال فقد أبعدوا وقطع على إنها حين يقوم يخاطب مفرد نقول إنه يلزم ذا يلزم ذا يلزم ذا من وين لغة أو عرفا فقد أبعدوا ما هو متناولها إما عرفا ولا لغة فقد أبعدوا وإن أرادوا به ما بلا بناء على الحكم على الواحد حكم على الجماعة فهذا لا خلاف فيه لنا أن نقطع بأنه لم يوضع العموم لغة ولا يفهم منها العموم عرفا وقد استدل بأنه يلزم عدم فائدة مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه النسائي من حديث أمية بنت رقيقة ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة رواه الترمذي بلفظ إنما قولي ليوش لمائة امرأة فقولي لامرأة واحدة ما قولي لمائة امرأة إنما قولي كقولي لامرأة واحدة وقال حسن صحيح ورواه أحمد في مسنده لأن ما يتضمنه يفهم من الخطاب نفسه بصيغته وقد أجيب بأن فائدته رفع الوهم وقطع الاحتمال ها؟ لأن ما يتضمنه هذا أهم بالحين هذيه دليلهم وقد استدل يعني استدلوا بأنه لولا عدم الفائدة يعني قولهم هنا قد استدل بأنه يلزم عدم فائدة مثل قوله صلى الله عليه وسلم يعني قول قولي على الامرأة واحدة كقولي ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة بمعنى أن ما بفائدة في هذا الكلام إذا قلنا إنه للويش للعموم قوله الوحدة من قوله لمئة امرأة إذا ما بفائدة هذا الحديث، لكن كان حين يقول استدل يعني ما هو ما راه وجهه قوي، هو وجه ضعيف، هل لأن ما يتضمنه يفهم من الخطاب نفسه بصيغته. ذا العموم هو مفهوم من الصيغة. ضمن الرواية يعني مفهوم من الصيغة. نعم. أن الذي يتضمنه يتضمن فيها ما عاد في حاجة يقول وش حكمي على وحدة من حكمي على اثنين. المفروض أن احنا نفهمه من الصيغة من حكمي على امرأة واحدة، يعني إذا قال أوجب إذا أوجب عليها حاجة المفروض أن احنا نفهمه من الصيغة ما عاد بفائدة اللي قوله كقول لمائة امرأة. هم دولا قالوا ان الخطاب الواحد يعم تمام، واستدلنا على انه ما يعم استدل هذا هو وجه ضعيف، على ذي قال انه لا يعم قالوا بايزم ان لا يكون بفائدة لهذا الحديث تمام. قال هنا جواب عليه لا عدم فائدة مثل ذا، قال لي ليش؟ قال لان ما يتضمنه يفهم من الخطاب نفسه بصيغته. ايوه لان المفروض يعني كان بيعلل الحديث انه يفهم الحديث يعني الا كان احنا ما نفهم من هنا خطابه للواحد خطابه للواحد المفروض ان احنا نفهم خطابه للباقي ايه من الصيغه انا خايف كني ما انا بقول الواحد الحين اقول حين اقول ل100 من حين اقول لواحد ولا حين اقول لواحد حين اقول ل100 المفروض ان احنا نشي نفهم العموم من حين يخاطب واحد مهما هذا الحين في الاستاذ يمتدل له نفهم العموم من حين يخاطب واحد هذا لأن ما يتضمنه يفهم من الخطاب بصيغته. المفروض ان احنا نفهم من الخطاب نفس حين يقول افعلي كذا ولا افعل كذا يتضمن هذا ونفهم الويش العموم يا خبير ذا رد ما بل انه رد ضعيف عبدو رد عاد استدلال تمام لا له رد استدلال رد. قالوا لو كان للعموم لما كان لهذا الحديث فائدة لا قالوا دل الحديث على انه لا استدل منهم قالوا واستدل لا استدلوا على العموم لا لا قالوا ما له فائدة الحديث لو كان كذا لما كان له فائدة لو كانت الصيغة تدل على العموم لما كان لهذا الحديث فائدة لا ما هو استدلال منهم استدلال يعني اعتراض جواب عليهم لكن ما استرضاه الإمام لأنهم هم أرجع الجواب ده هم قالوا إن الصيغة تعم تمام قالوا الصيغة لا ما تعم لو قلنا أنها تعم لما كان لقول الرسول هذا فائد تمام لكن هذا القول ضعيف لأنه بيجاوب عليها الإمام رجع بيجاوب عليهم ما بلا قسم ظاهر في ذا يا شيخ خلاف الظاهر في عمل به يعني معناته لو هو عام ما عم نحتاج يقول كذا كحكمي على 100 امرأة لا إنك إحنا باندي الله يكرمك لأن إحنا قبائل ندري إن حكمها وش عب فائدة يقول كحكمي على 100 امرأة إحنا دارين إن اللفظ هذا يعم كل الرجال إذا جاء حين كل واحد يفعل كذا قبائل عممه واجب على كل واحد يفعل وش عب فائدة من يقول كحكمي على 100 امرأة ولا هذا عده مبلغ بأنه لم يوضع للعموم لغة لا حين قال يلزم عدم فائدة مثل قوله كذلك ليش؟ لأن ما يتضمنه يفهم الخطاب نفسه بصيغته لأن المفروض إن إحنا نفهم من نفس الصيغة العموم وش عن فائدة يقول كمئة امرأة ولا كمئة رجل ولا ك المفروض إن إحنا نفهم من الصيغة العموم وش عن فائدة يجي لنا بهذا يقول كمئة امرأة أجيبه على الاستدلال هذا لأن الاستدلال ضعيف الاستدلال ذا الرد عليه مو ضعيف هو وقد أجيب يعني على هذا الاستدلال الاعتراض ذي عليهم وقد أجيب بأن فائدته رفع الوهم وقطع الاحتمال ها هم بيجوبوا ويقولوا ها فائدته رفع الوهم لأنه قد يحتمل أن يكون العموم يحتمل أن لا يكون كذا بنص على أنه العموم تمام؟ وقد أجيب بأن فائدته رفع الوهم وقطع الاحتمال، لأن عموم خطاب الواحد للأمة ظاهر مختلف فيه لا قطعي متفقون عليه. في حين يجيب كذا قدوه من الحين تقدر مقطوع به أنه يعم، ما هو قبع عم حكمي على الواحد، حكمي على من الحكمي على ناسي على أخذنا بشيء مصوصاب لا ظاهر سوا سوا كأنه قال كلامي عم، لأنه قال كلام الواحد كلامي لامرأة واحدة ككلامي لمئة امرأة، بمعنى هذا استدلوا به أذي قالوا ما هو ما تعم الصيغة، لكن هو ذا الجواب هو ضعيف، فلذا أن الإمام جاوب عليه ورد على الاستدلال هذا. قال قد أجيبه ما قد هو إذا قال استدل بمعنى أنه ما يرتضي حين الأول، لأنه قال وقد استدل استدل ايه هو ضعيف، فلذا انه جاب الجواب بعد مرتضى. وشو لا ما لا يعرف ولا هذا بناء على أن الشيء سابر ولا قياسا غير قياسا بنقول المحيط غير ما حاب أقول قياسا حكمي على الواحد حكمي على الجميع. لا عرفت بهذا اللفظ. ها؟ لا عرفت بهذا اللفظ. ويعني بهذا المعنى. سهل. وقد يجيب بأن فائده رفع الوهم وقطع الاحتمال، لأن عموم خطاب الواحد للأمة ظاهر مختلف فيه لا قطعي متفقون عليه. يعني هم بيجاوبوا كذا إياه وبطل الاستدلال. قالوا قال تعالى ومرناك إلا كافر للناس صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود. الحديث ذلك يدل على أن جميع الأحكام مو لا من النبي هلا أغرق الله فاجته قال قال هنا كان كل نبي يبعث إلى قومه، قال قومه قال قومه قال الرسول هنا أي الحديث، وذلك يدل على أن جميع الأحكام الخاصة والعامة عامة. أي أسمعونا قلنا لا نسلم دلالتها على تعميم كل حكم لكل مكلف، فإن فساده ظاهر، بل معناها التعميم أنه بعث ليعرف كل أحد من الناس من مقيم ومسافر وحر وعبد وطاهر وحائض ما يختص به من الأحكام، لا أن الكل الكل. قالوا نحن نعلم قطعا أن الصحابة كانوا يحكمون على الكل بما حكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم على البعض كضربهم الجزية على كل مجوسي لضربه الجزية على مجوس هجر وشاع ولم ينكر فكان إجماعا. قلنا لا نسلم أنهم حكموا بذلك لفهمهم العموم من الخطاب، جواز أن يكون بالقياس خصوص الدالة على التعميم. قالوا لو لم يفيد الصوم العموم لم يكن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بردة في التضحية بالجذعة ولا تجزي عن أحد بعدك. قالوا إيه ما قال فائدة وتخصيصي خزيمة بقبول شهادتي واحدة فائدة، قالوا لما كان لها فائدة. قلنا لا نسلم الملازمة هذه فائدة دون في احتمال التشبيك بالقياس. لا تجيز لا ما أنا ما دا قوي وش لا ما أنا ما هي قوية حين يقول كذا هي حين يقول لما كان لها فائدة وأرسلناك قبل الناس كافة هو بايد قد يقولوا لا لا بايد صبر بايد صبر لأنهم قد الناس يلحقوها بالقياس قلوا احنا من ذا هي البارد بيني وبيني عارف يعني النبي موجود أنا بيجي واحد يقول وش البارد بيني وبين هذا تجزين لا كذية نون يقول واحد وش البارد بيني وبين هذا بروح البحر تمام الاحتمال ذي هذي هو احتمال اللي. القياس جواز القياس فأبعد لي الاحتمال لا اشتلاء تقيس عليه ده حقنا أركان أربعة لا يا ده أنا من البيئة بروح اضحي ايه لا نظر واحد انه بايوجدها كلها اذا ابتر واحد ونظر يعني انا في بادي الراي بقول انا مثل ذي بروح اضحي قبل الصلاح بنظر انت بعد وين الاصل وين الفرع وين الا بتراها مسألة مختلفة في اللفظ الموضوع للمذكر للمذكرين الموضوع للمذكرين صيغة كالمسلمين وفعلوا هل يدخل فيه الإناث ظاهرا أم لا وتحرير محل النزاع عن الصيغة التي يصح إطلاقها على الذكور خاصة قد تكون موضوعة بحسب المادة للذكور خاصة مثل الرجال ولا نزاع فيها أنها لا تتناول النساء وقد تكون موضوعة لما هو أعم مثل الناس ومن وما ولا نزاع في أنها تتناول النساء ما يشتغل الموضوع الغير العقلاء دائم سلام يا إذا هي اشتركوا فيها العقلاء وغير العقلاء بتعبر بماء ليش؟ أنا مش عارف أقول لا لا الكلية هو من لا العقلاء وما غير العقلاء فإذا الحكم كان مما يدخل فيها العقلاء وغيرهم جاز أن تعمل مالهم ما هي الغير العقلاء مطلقة إذا كان الحكم يدخل فيه يشترك فيها العقلاء وغير العقلاء تجيب ما المادة الثانية يعني بالحين تقول مثلا بالحين مسلم هي مادة مسلم ايه المادة فيها الصيغة الحروف المركبة منها الصيغة حين تكون مثلا مع الصيغة للمثنى مع الصيغة للجمع مع الصيغة للمفرد مع الصيغة للذا مع اسم الفاعل هذه الصيغة لأنه أقول لك مثلا الحين جيلي من ضرب صيغة اسم الفاعل بتقول ضارب إذا هذه الصيغة مادتها هي الضاد والراء والباء موجودة في ضرب ضرب ضارب مضروب كلها هذا المادة ايوه مسلم هي الصيغة مسلمة هي الصيغة مسلمين هي الصيغة المثنى الجمع هذه هي الصيغة المادة موجودة في الكل المادة هذه هي موجودة في كل التصاريف ولا المفرد هيا سيو هيا قال وهو محل قال وقد يكون وقد تكون بحسب المادة موضوعة لهما وسبب الصيغة للذكور خاصة وهو محل النزاع سيو وقد تكون بحسب المادة موضوعة لهما للذكور والإناث وبحسب الصيغة للذكور خاصة إلا بوضعين الوضعين به وضع نوعي وبه وضع ما هو نوعي الوضع النوعي مثل الحين تقول مسلمين الصيغة هذه هي وضع موضوعة وضع نوعي هذه في أول الذا ما أحسن الله إليك هذه وضعوا مسجد لهذا ما هو وضع نوعي ما هي قاعدة مضطردة هذا الوضع النوعي هو قواعد هو كذا هي عامة عموم كل ما كان وهذا مسلم هذا وضعوا مسلم مسلم تيه الإسلام ولا سواء الذكور والإناث بتقول مسلم بتقول مسلمة في حين نجي لنا مسلمين ذا الحين في الجمع هل تدخل الإناث وما بلا خاص بالذكور لو كنت فعلا بعض الجروب ما تقول مسلم لا إلا تقول مسلم لا يقول حنيفة مسلمة وما مسلم لا حنيفة مسلمة بعض طلب العلماء يقول مسلم يعني قالوا ما تقول مسلمة أنها دخل في مسلم من غير المسلم بأمه لا من غير يقول حنيفة مسلمة مسلمة يعني الشخص مسلم وجهت حين تقول المرأة وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض وشي كيفيه حنيفا مسلما يعني شخصا مسلما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل هو المرأة ما تقول حنيفة مسلمة ما الوجه ما حنيفة ولا مسلمة يقول وش حنيفة حنيفة مسلمة مسلمة من حنيفة مسلمة الوجه قال وجه ما وحنيف ولا مسلم ما هي غير انك تبتلى الله حين تقول مثلا من هذه مسلمه الوجه خارج الوجه ما هو ها وجهت وجهي انا توجهت قصدي بي انا ذاتي ايوه ها انا وجهت وجهي انا مسلما انا شخصي مسلما ما هو توجيهي مسلما ما هو توجيهي مسلما او كذا انا بيتوجه وانا مسلما حنيفا وكذا انا ذاتي انا بيتوجه انا بيتوجه حنيفا مسلما المرأة كذا حنيفا مسلما حنيفا للشخص هذا يوجه هي المرأة بتقول وجهت وجهي كان المفروض تقول حنيف هذا مسلمة لكن شخصي أنا وجهت شخصي لله يقولوا الوجه الوجه وجه الوجه ما الحكم ما الوجه مسلم حنيف يعود على وجهي وما بقصد وجهي يعود عليه ما بين قصدنا الوجه ما هو الوجه حنيف المسلم شو الوجه انا وجهت وجهي انا يعني كان انا وجهت نفسي وجهت نفسي هيا قال وقد تكون بحسب الماده موضعها لهما وبحسب صيغه للذكور خاصه محل النزاع فذهب الاكثرون الى انه لا يدخل فيه النساء ظاهرا لكن بيجيه ما يجوز يقول حنيفه مسلمه ما يجوز لأنها رجل دوها أباد زيد في القرآن إذا هي بتعتبر أنه ولا لا تعتبرها قرآن حق إذا بعد التكبيرة لا هي قبل التكبيرة واعتقدت أنه قرآن ما يجوز ما هو بناء عنه قرآن وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض أعوذ بالله السميع العليم الآية وأنا أول آخرها وأنا أول مسلم أنا عندي آية أخرى إذا ما هي قرآن بدها تقول حنيفة بدها تقول مسلمة أنا ما بدها تقول أشباع الاختلاف بيختلفوا كذا وبعم عن ما هي قرآن أيوة غير خلاف إن بيجوب الخلاف هذا يقول حنيفة أنا ويقول حنيفة وما هي تقول ما بدها ليش ما بعد التكبيرة؟ ليش ما يصير؟ ليش؟ حين تقول حنيفة جان بعد تسليك بس وقد كله ما هو من القرآن لا أنا القرآن إذا هو قرآن لا يجوز أن تقول حنيفة محرم عليها أن تقول حنيفة إذا هو قرآن ما يجوز تغيير وإن ما هو قرآن بدها تقول حنيفة بدها حنيفة ما تعب لا أقل ما أنا أقول أنا أنا أقول أنا أقول والمختار الأول لإجماع أهل العربية فيما حررناه على أنه جمع لمذكر وهو لتضعيف المفرد بالإجماع والمفرد مذكر ها قال فذهب الأكثرون إلى أنه لا يدخل اسمعوا فذهب الأكثرون إلى أنه لا يدخل فيه النساء ظاهرا في المسلمين فيحتاج في دخولهن إلى القرينة. تمام. وذهبت الحنابلة وبعض الحنفية وابن داود وشذوذ من الناس إلى دخولهن فيه ظاهرا، قالوا بل إذا قال المسلمين دخلت النساء مع الرجال. والمختار الأول اجتماع أهل العربية فيما حررناه على أنه جمع للمذكر. تيه مسلمين هذه المادة تعم والصيغة خاصة. قال الأول والثاني، الأول والثاني والكل من في المسلمين الصيغة، إلا صيغة المسلمين. أما ذي يعني في دخول النساء والكل ما بلا في المسلمين، أبي الصيغة أهل المذكر مسلمين مؤمنين كلا. إيه تغليبا ولا الصيغة هي المذكر. آمنوا قاموا النساء فعلنا أكلنا شربنا. هؤلاء الرجال خاصة آمنوا للرجال خاصة للذكور خاصة لا مهم داخل أياته. والمختلف والإجماع أهل العربية فيما حررناه على أنه جمع لمذكر وهو لتضعيف المفرد بالإجماع والمفرد مذكر. ومن أدلة على ذلك قصة أم سلمة حيث قالت يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال، فأنزل الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمسلمين رواه النسائي في تفسيره بالتفسير من السنن الخبير. فنفت ذكرهن مطلقا ولو كنا داخلات، قال قصد هنا إن قال فنفت دخولهن مطلقا، قد يقول واحد هي ما بلا نفت دخولهم يعني نفت ذكرهم نصا، فقال هنا مطلقا يعني لا نصا ولا، قالت ما هم داخلين لا نصا ولا غير. ويش وعادي غثيها وبس حكم شرعي. والحين يجي شيء تسليها للرسول وجهه معمول انها تطيبة ان الله منزلها تطيبة خاف، كما يجي شيء دولة عندك هذه المتخلفين ملك الله عليهم تطيبة الخاطرهم قبول توبتهم وينزل عادي ما تطيبة وجهه انه وجهه حكم شرعي معمولا او ما بلا تطيبة الخاطر ما له الا ريوه تطيبة فقط. ألا هذا على طول الفرق. ولو كنا داخلات لما صدق نفيهن يعني نفي مثلا نفي النساء ما لنا لا نذكر وش؟ أتوا. فلم يجد تقريره عليه وعلى آله الصلاة والسلام للنفي، فإن قيل يجوز أن يكون تقريره لفهمه من سؤال أم سلمة أن مرادها من عدم الذكر عدم ذكرهن بصيغة ظاهرة فيهن لا عدم الذكر مطلقا. قلنا سؤال أم سلمة صريح في عدم الذكر مطلقا، فلو ذكرنا ولو تضمنا لما صح هذا الإخبار على إطلاقه. سلمنا أن السؤال قريب لي يعني ما هو صحيح، يعني إذا يضعي فالجواب إلا لما صح هذا إخبار على أطلاق بل يصح. تقول أم سلمة ما رأينا الله ذكر النساء في القرآن، هذا كلام صحيح وقصتها ما رأينا ذكرها نصا. لما صح هذا الإخبار على إطلاقه، يعني لما صح قول أم سلمة ما لنا لا نذكر في القرآن لأنه قد ذكر تضمن، هل ما صح قال بل هو الواقع أنه باصح وأرادت كذا يعني صريح. سلمنا أن السؤال لم يكن لعدم ذكرهن مطلقا بل كان لعدم ذكرهن بلفظ ظاهر فيهن، لكن السؤال إنما يتوجه لو كان الرجال مذكورين بصيغة كذلك وهو ممنوع على تقدير كون جمع المذكر ظاهرا فيهما. هذا إذا بنينا كذا على أنه ظاهر في ذا وفي ذا، لكن إما هو ذا ولا الرجال خاصة فقد ذكرهم خاصة الرجال إنا المسلمين ولا يا أيها الذين آمنوا يمكن ما بلاد بناء على ان الصيغه ما هي موضوع خاصه للرجال على قولهم سلمنا انهم ما ذكروا خاصه فعلوا لكم ان المسلمين للرجال والنساء فايضا بنقول ما ذكر الرجال خاصه ايوه فاحنا بنقول ما ذكر الرجال خاصه الرجال قوامين الرجال يعني بها ثالث الرجال انا الرجال لا ممكن يقول من المؤمنين لا يقول دعنا فبلا بدل ما ضعف في من المؤمنين لان المؤمنين يشمل الرجال والإناث فقال رجال انا بدل بدل بعض بعض بدل بعض هذا هذا بدل كل المشكل بقى يا على كده فيرجعوا لل انه يقول من الاسبق انه يقول من الفرج الذي يمهل المراه بيعتبره من النساء وده يقول من ذا بيعتبره من الرجال واذا هو من الناس بنغلب الذكوره في بعض الاحكام يغلبوا الذكوره مثلا في بعض الاحكام مثلا في الحج بيقولوا انها تغطي راسها لان جانب الحضر او لا يعني باعتبار الامان ها يعني اذا هو مثلا هنا بنقول يتغطى لا معك مثلا الحين يحج كيف يسبر الحين يحج كيف يسبر الحين يحج فيغطي راسه وش وجه؟ ما الوجه هو جاي ما بلا معنى الراس المشكلة جانبة الحضر قال لي ما أحط لنجين جانبة الحضر إنه محرم محرم ضغط الوجه حق الوجه كيف؟ ها خلنا نكملها وللمخالف شبهة أشارة لا ما بلا دليل لا غير ما بدعنا لو قال لحنا خير خلنا نكمل زي هالشبهتين بقى كملها بسرعة هنا قليل هي ما بحاجة واحنا ما بدعنا بحيل